النهاردة بوعدك لا هنم ولا تغمض عيناي غير لما جيلك وعوضك وتشوف حب الدنيا فيا. النهاردة بوعدك لا هنم ولا تغمض عيناي غير لما جيلك وعوضك وتشوف حب الدنيا فيا. جاي عشان دلوقت اقولك اني بعدك مش بعيش ممكن انسى اي حاجة لكن انت ما تتنسيش. لو هضحي بعمري ليكي مش كتير ابدا عليكي ما انت عشت العمر كله ليا بس ما قلت لي. جاي عشان دلوقت اقولك اني بعدك مش بعيش ممكن انسى اي حاجة لكن انت ما تتنسيش. لو هضحي بعمري ليكي مش كتير ابدا عليكي ما انت عشت العمر كله ليا بس ما قلت ليش. كنت دايما جنبي مني وعارفة اني مش معاكي. كنت حاسة بجد بيا انا كنت مش حاسس هواكي. كنت دايما جنبي مني عارفة اني مش معاكي. كنت حاسة بجد بيا انا كنت مش حاسس هواكي. كل حاجة في عمري ناقصة انت كملتيها بيكي. يا ما هونتي عليا وانت حزنك كان مالي. واما كنت اتعب شويه والهموم تكتر عليا كنت بتحس اللي فيا قبل حتى ما اقوله ليك. كل حاجه في عمري ناقصه انت كملتي يا بيكي. يا ما هونتي عليا وانت حزنك كان مالي. واما كنت اتعب شويه والهموم تكتر عليا كنت بتحس اللي فيا قبل حتى ما اقوله ليكي.